بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وطاف عليه بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس يطاف عليه بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه وأنتم فيها خالدون يطاف علي بصحاف يطاف عليه بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون إن المجرمين في عذاب يجلسون وما ظلمناهم وما إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم أبرموا بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل Thank you. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا